السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير معاشر طلاب العلم. عام دراسي جديد يبدأ بحول الله تبارك وتعالى في هذا اليوم في معهد دار المعارف والعلوم بإشراف فضيلة شيخنا العلامة عبد الهادي الخرسة حفظه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعلى إخواننا وعلى أحبابنا وعلى طلاب العلم جميعا فتحا لا غلق بعده. وكما تعودنا دائما أن نرحب بكم في بداية عام جديد ودرس جديد، فنقول أهلا وسهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي طلاب العلم الأكارم، إن من أعظم الجهاد في هذه الأيام طلب العلم، فتمسكوا بدروس العلم وبأهل العلم واثبتوا على طلب العلم حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا وعنكم. أسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير وأبواب العلم وأبواب المعرفة وأبواب الفهم. مرحبا بطلاب العلم، يا مرحبا. معكم العبد الفقير محمد فرج قلب اللوز، نتدارس فيما بيننا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا العام مادة التفسير، وسنقرأ بإذن الله تبارك وتعالى حاشية الإمام الطاوي على تفسير الجلالين، وعلى بركة الله تبارك وتعالى نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ الطاوي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبكم: سورة التساؤل، يعني سورة النبأ، سورة عمة، اسمها سورة التساؤل، وتسمى سورة النبأ العظيم، وهي سورة عمة تسمى سورة التساؤل، وسورة عمة وسورة النبأ. وسورة عمة يتساءلون، يعني لها أربع أسماء أو تسميات أو مسميات: سورة التساؤل، وسورة النبأ العظيم، وسورة عمة، وسورة عمة يتساءلون. قوله عمة عن حرف جر، عن ما، يعني من كلمتين تتألف أو يتألف هذا التركيب. وما استفهامية، يعني عن أي شيء. وما الاستفهامية في محل جر، يعني اسم مجرور لعن، حذفت ألفها، ألف ما الاستفهامية، يعني أقول لك ماذا تفعل أو ما تفعل، هذه ما استفهامية فيها ألف، هنا حذفت هذه الألف للقاعدة المقررة التي أشار لها ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى صاحب الألفية بقوله: وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. يعني يقول ابن مالك: ما الاستفهامية إن جاء قبلها حرف جر تحذف ألفها، وأولها الهاء، يعني ضع بدلها أو بعد ما ضع الهاء، هاء السكت، إن تقف، يعني إذا أردت الوقوف عليها. يعني هنا في هذه الكلمة عند الوقف ماذا نقول؟ عمه في قاعدة ابن مالك. ووقف البزي أحد القراء بهاء السكت جريا على القاعدة، يعني حتى بعض القراء في القرآن يقول: عمه يتساءلون. ونقل عن ابن كثير وهو أحد القراء إثبات الهاء في الوصل، حتى في الوصل يثبتها، يعني يقرأ ابن كثير أو نقل عنه أنه يقرأ: عمه يتساءلون. أيضا إجراء له مجرى الوقف، وقرأ أو وقرأ شذوذا، يعني قراءة شاذة لا يصلى بها. القراءة الشاذة هي أربع قراءات أربع فوق العشرة، القراءات المتواترة عشر قراءات، وبعدها يوجد أربع قراءات شاذة. القراءات الشاذة لا تصح الصلاة بها، لا تقرأ في الصلاة. قرأ في هذه القراءات أو في بعض القراءات الشاذة بإثبات الألف عما يتساءلون، وهي قراءة شاذة. وأول ما يعرف به شذوذ القراءة اختلاف الرسم العثماني. ينبغي أن تكون القراءة المتواترة أو التي تصح بها الصلاة متفقة مع الرسم العثماني، أما إذا خالفت الرسم العثماني فهي شاذة ولا تصح الصلاة بها. نعم. والجار والمجرور، يعني عم حرف جر واسم مجرور، أين يتعلقان؟ متعلق، الجار والمجرور متعلق بيتساءلون. وقوله عن النبأ عطف البيان اسم جامد يذكر يشبه النعت، يشبه الصفة. والفرق بين عطف البيان وبين الصفة فرق بسيط. يقول عن النبأ، يعني عما يتساءلون عن النبأ، عن النبأ عطف بيان من الآية الأولى. وسبب نزولها سورة عما يتساءلون أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث جعل المشركون يتساءلون بينهم، فيقولون ما الذي أتى به، يعني ما هذا الشيء الذي جاء به محمد صلى الله على سيدنا محمد، ويتجادلون فيما بعث به، يتجادلون يتناقشون في هذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ومناسبتها لما قبلها، ما المناسبة بين قوله تبارك وتعالى عما يتساءلون وبين آخر آية في سورة المرسلات؟ ومناسبتها لما قبلها أنه لما قال سبحانه وتعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد القرآن بأي حديث يؤمنون، يعني إذا لم تؤمنوا بالقرآن فبأي شيء ستؤمنون، فكانوا يتجادلون فيه ويتساءلون عنه. فقال سبحانه وتعالى عم يتساءلون. قوله الآن يرد عندنا هنا في حاشية الصاوي رحمه الله كلمة قوله كثيرا. أحيانا يقول الصاوي قوله ويقصد الإمام جلال الدين، وأحيانا يقصد قول الله تبارك وتعالى، فحاشيته هي حاشية على تفسير الجلالين، وتفسير الجلالين هو تفسير للقرآن. فأحيانا يقول قوله كذا يقصد قول الله تبارك وتعالى، وأحيانا يقصد قوله، يعني قول الإمام جلال الدين. طبعا تفسير الجلالين مؤلفه عالمان جليلان، والعالمان اسمهما جلال الدين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. وجلال الدين المحلي هو شيخ الإمام جلال الدين السيوطي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، ورحم الله المؤلف الصاوي، ورحم الله علماء الأمة الذين سبقونا إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قوله بيان لذلك الشيء، أي المعبر عنه بما الاستفهامية، والمراد بالبيان عطف البيان، يعني قوله المراد بالبيان يعني عطف البيان، يعني كما قلت الصفة أو شبيه الصفة. قوله والاستفهام لتفخيم ذلك الأمر الذي يتحدثون عنه، أي فليس استفهاما حقيقيا، يعني الله عز وجل عندما يقول عما يتساءلون ليس استفهاما، الله يعلم عن ماذا يتكلمون وعن ماذا يتجادلون ويتناقشون، فهو يشبه الاستفهام ليس استفهاما حقيقيا. هل فهمتم؟ يعني الله عز وجل يقول عما يتساءلون، يعني هؤلاء المشركون هؤلاء الكفار عن أي شيء يتحدثون، فالله يعلم عن أي شيء يتحدثون. ويكون من استفهام إنكاري، يعني استنكارا عليهم عن كثرة تساؤلهم أو اختلافهم أو جدلهم في الأمور البينة الواضحة من الطبيعي في تلك الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرسل نبي فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين أحكام الله وينقذ الناس في ذلك الزمان من الجاهلية ومن الفتن ومن القتل ومن المشاكل التي كانت تعصف المجتمع، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين. نعم، بل هو كناية عن تفخيم الأمر وتعظيمه، هذا الاستفهام كناية عن بيان عظيم الموضوع الذي يتكلمون عنه وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكناية ضرب من ضروب البلاغة تمر معكم إن شاء الله، وهي مراد كلام لا يقصد به حقيقة الشيء، إنما يراد مقتضاه ولو كان يصح أن يراد به الحقيقة، والله تبارك وتعالى أعلم. مثاله ومن أشهر أمثلته عند العرب يقولون: طويل العماد كثير الرماد إذا ما شتى. طويل العماد يعني عمود خيمته مرتفع، وهذا كناية عن العز وكناية عن الرفعة. كثير الرماد كناية عن الكرم، يعني الرماد الذي يتواجد أمام خيمته كثير، فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن صاحب هذه الخيمة رجل كريم. نعم، قوله الذي عن النبأ العظيم، الذي صفة للنبأ، وهم مبتدأ ومختلفون خبره، وفيه مختلفون فيه متعلق بمختلفون، والجملة جملة وهم مختلفون صلة الذي، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ولكن لا بد لكل اسم موصول من صلة. فقوله هم فيه مختلفون هذه صلة اسم الموصول الذي. نعم، وقوله فالمؤمنون إلى آخره أشار بذلك إلى أن الضمير فيهم، هم فيه مختلفون، عائد على ما يشمل المؤمنين والكفار، وجعل الواو في يتساءلون، واو الفاعل، محمولة على الكفار ليس، أو وجعل الواو في يتساءلون محمولة على الكفار ليس بواضح، يعني لا تدل فقط على أن المراد بها الكافرين، لأنه يلزم تشتيت الضمائر يعني تفريقها، فالمناسب أن يسوى بين الضمير أو الضميرين بآن يجعلهما عائدين على الكفار واختلافهم فيه، من حيث إن بعضهم يقول فيه شعر وبعضهم يقول فيه كهانة وغير ذلك. يعني الأولى أن نجعل الضمير يتساءلون يعود على الكفار، واختلاف الضمير ليس في حقيقة من يتساءلون وعن أي شيء يتساءلون، إنما في كلامهم هل هذا سحر أو هذا كهانة أو غير ذلك. قوله ردع، يعني قول الإمام جلال الدين، أي فيه معنى الوعيد والتهديد. قوله ما يحل بهم مفعول يعلمون، كلا سيعلمون، قال الإمام جلال الدين ما يحل بهم، فكلمة ما يحل بهم التي قالها جلال الدين رحمه الله هي مفعول به لكلمة يعملون، يعلمون، والمعنى يعلمون ما ينزل بهم عند النزع يعني عند الموت أو في القيامة لكشف الغطاء عنهم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لا يمكن لإنسان يوم القيامة أن ينكر الجنة أو ينكر النار أو ينكر العذاب أو ينكر الميزان أو الصراط، لماذا؟ لأنه يراه عيانا لا يمكن أن ينكره. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هنا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، إما أنهم سيعلمون الحقيقة عند وفاتهم عند نزع أرواحهم، وإما أنهم سيعلمون الحقيقة يوم القيامة عندما يقفون بين يدي الحق سبحانه وتعالى ويسألهم ويحاججهم فيما فعلوا ويقيم عليهم الحجة لكشف الغطاء عنهم في ذلك الوقت. وحل يحل أو يحل بالكسر والضم في المضارع، حل بالماضي بالفتح يقينا، أما مضارعه يصح أن يكون بالكسر يحل ويصح أن يكون بالضم يحل، والمعنى لا يختلف، بمعنى نزل سيعلمون ما سينزل بهم إما عند النزع وإما عند القيامة. قوله تأكيد كلا سيعلمون ثم كلا سوف يعلمون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون في سورة النبأ، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون في سورة التين، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هنا لا يوجد سوف في سورة النبأ. قوله تأكيد أي لفظي، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تأكيد لفظي، أعاد عين اللفظ عندنا في العربية المؤكدات إما لفظية وإما معنوية، إذا جئت بكلمة كلهم أو أجمعين أو أجمعون هذه مؤكدات معنوية، أما إذا جئت باللفظ كقولك هنا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون فهذا مؤكد لفظي. وقيل عطف نسق، يعني من عطف النسق النظم، فيه لهذا العطف معنى التأكيد. قوله للإيذان بأن الوعيد الثاني إلى آخره، يعني إلى آخر كلام جلال الدين، أي فتغاير بهذا الاعتبار، كل واحد منهما له اعتبار، يعني كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون علما آخر، فلذلك جعله المؤلف من عطف المغاير وليس من عطف وليس من التأكيد، إنما من العطف، لأن العطف يشترط فيه المغايرة، جاء زيد وعمر لابد أن يكون عمر غير زيد، أما التوكيد فهو عينه، جاء زيد زيد، يعني لا يمكن أن يكون الذي جاء أحد آخر غير زيد. نعم. ومن هنا قيل أن الأول عند النزع كلا سيعلمون، يعني حقيقة الأمر وحقيقة البعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به الحق، سيعلمون ذلك عند النزع يعني عند الاحتضار والموت، والثاني في القيامة، كلا سيعلمون الأولى عند الموت ثم كلا سيعلمون عند يوم القيامة. وقيل الأول للبعث سيعلمون عند البعث، يعني عند خروج الناس من قبورها للعرض على الله تبارك وتعالى، والثاني للجزاء يعني للحساب. قوله ثم أومأ تعالى أي أشار إلى الأدلة الدالة عليها، على قيام الساعة وعلى أنهم سيسألون عندها، وذكر منها تسعة، ووجه الدلالة بفتح الدال أفصح ما يقال والله تعالى أعلم، أن يقال إنه تبارك وتعالى حيث كان قادرا على هذه الأشياء، يعني التي سيذكرها الآن سبحانه وتعالى، فهو قادر على البعث، الله الذي ينيمكم في الليل، يوقظكم في النهار، ينزل من السماء ماء، يجعل جبالا، يزوجكم كذا، كل هذه تدل على أنه جل جلاله قادر على أن يبعثكم بعد موتكم ويعيدكم للعرض على الله تبارك وتعالى. نعم. قوله ألم نجعل الأرض مهادا، الأرض مفعول به أول، ومهادا مفعول ثان، ولكن بشرط، ما هو الشرط؟ إن جعلت كلمة نجعل بمعنى التفجير، إن كانت كلمة جعل ألم نجعل الأرض مهادا، لو كانت كلمة نجعل بمعنى نصير فهي تريد مفعولين، المفعول الأول الأرض والمفعول الثاني مهادا. وإن جعلت بمعنى الخلق يعني ألم نخلق الأرض مهادا فيكون مهادا حالا، الأرض مفعول به ومهادا حال. وكذا يقال في قوله أوتادا وما بعده، يعني في الآيات التي تمر معنا كلها سيكون إن جعلت كلمة نجعل بمعنى نصير فهذا من الأفعال التي تحتاج مفعولين، وإن جعلتها بمعنى نخلق فهي من الأفعال التي تريد مفعولا واحدا. فماذا نعرب الكلمة التي تأتي بعد المفعول؟ نعربها حالا، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله كالمهد أي للصبي، ألم نجعل الأرض مهادا يعني كالمهد كالسريض، وهو ما يفرش له لينام عليه. قوله للتقرير أي بما بعد النفي، ألم نجعل الأرض مهادا يعني لتقرير ما بعد النفي لإثباته يعني. قوله سباتا بالضم كغراب النوم الثقيل، وأصله الراحة، السبات أصله الراحة، وفعله ثبت كقتل أو ثبت كقتل، ثبت بالسين، ألم نجعل الأرض سباتا، ثبت سباتا وقتل تشبه ثبتا. قوله ساترا بسواده أي ظلمته، يعني الليل يستر الناس بظلمته، ففيه تشبيه بليغ. للتشبيه عدة أنواع، واحد منها يسمى التشبيه البليغ، وهو التشبيه الذي تحذف منه أداة التشبيه. فهنا قوله تبارك وتعالى ألم نجعل الليل لباسا والنهار معاشا، قوله ساترا بسواده هذه من كلمة جلال الدين المؤلف المفسر، أي ظلمته، ففيه تشبيه بليغ بحذف الأداة، أي كاللباس، الليل يشبه اللباس بجامع الستر في كل، اللباس يستر جسدك والليل يستر جسدك ويستر كل الخلائق، فهو يشبه اللباس من هذه الناحية وهي الستر. قوله وقتا للمعايش أي تتصرفون فيه، طبعا هنا يتكلم عن النهار، تتصرفون فيه في حوائجكم، تذهبون إلى أعمالكم، تشترون حاجاتكم، تأكلون وتشربون وتلعبون وتذهبون وتجيئون. قوله وهاجا أي مضيئا، قوله يعني الشمس أي لأنها كوكب نهاري ينسخ ضوءه ظلمة الليل. الشمس آية من آيات الله، عندما تخرج على الدنيا أو تشرق على الدنيا ماذا تفعل؟ تذهب ظلام الليل. قوله التي حان لها أن تمطر أي جاء وقت إمطارها المقدر لها، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني أنزلنا الماء من السحب التي قدر الله لها أن تمطر في هذه الساعة. قوله الجارية المراد بها مطلق الأنثى. قوله فصب، قوله وهاج وأنزلنا من العصر زمان ليخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. قوله صبابا أي بشدة، أو صبابا هذه من كلمة المفسر، أي بشدة وقوة. قوله حبا ونباتا أي فالمراد ما يقتات به وما يعلف به من التبن والحشيش، وحتى هذه أيضا من إنعام الله سبحانه وتعالى على خلقه أنه يرزقهم طعاما لهم وطعاما لأنعامهم. ما يعلف يعني ما يوضع طعاما للحيوانات للعجماوات. قوله جمع لفيف وقيل جمع لف، ما هي الكلمة؟ قوله تبارك وتعالى ألفافا. يقول الإمام جلال الدين قوله جمع لفيف يعني هو يقول كلمة لفيف، وقيل جمع لف بكسر اللام، يعني ألفافا إما جمع لفيف وإما جمع لف يعني الشيء الملتف بكسر اللام. وقيل لا واحد له، يعني ألفافا اسم جمع ليس له مفرد من لفظه ككلمة رهط أو قوم أو نساء، هذه كلمات ليس لها مفرد من لفظها. قوله إن يوم الفصل إلى آخره كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر. مستأنف يعني مبتدأ بداية ليس تابعا لما قبله، الاستئناف هو البداية الجديدة يعني. والفرق بين الجملة الاستئنافية والجملة الابتدائية، الابتدائية لا يكون قبلها كلام قط نبتدئ بها الكلام، أما الجملة الاستئنافية فهي كلمة يكون قبلها كلام ولكن ليس له علاقة بها أبدا، يعني نقطع الكلام الأول ونبدأ كلاما جديدا يسمى هذا استئنافا. أما إذا ابتدأنا بداية الكلام بالجملة فتكون جملة ابتدائية، وكلاهما الجملة الابتدائية والاستئنافية ليس لها محل من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. نعم، كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر تقديره ما وقت البعث، يعني كأن سائلا يسأل متى سيكون البعث، فيأتيه الجواب بهذه الآية إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني له وقت محدد. يقول كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر تقديره ما وقت البعث الذي أثبت بالأدلة المتقدمة، أو أثبت بالأدلة المتقدمة والتي هي 9 آيات وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه الآيات كلها تدل على أنه يوجد بعث ونشر وخروج من القبور للعرض على الله. نعم، ما الدليل عليها؟ كأن سائل يسأل ما هو وقت هذا البعث، فيأتيه الجواب إن يوم الفصل كان ميقاتا، وأكده بأن يعني ميقاتا بكلمة ميقاتا لتردد الكفار فيه، إن أكده بإن، هذا حرف توكيد، وأكده بإن، إن يوم الفصل لتردد الكفار فيه. التوكيد يأتي في اللغة العربية لإنسان لا يصدق كلامك أو ربما يطعن فيه أو يشك، أو ربما هو مصدق له ولكن حاله لا يدل على أنه مصدق. الله سبحانه وتعالى يقول ثم إنكم يوم القيامة لتبعثون، الكل يعلم أننا سنبعث يوم القيامة، ولكن لماذا جاءت الآية بعدة مؤكدات ثم إنكم يوم القيامة لتبعثون؟ قال أهل العلم لما كان حال الناس أنهم لا يصدقون بأنهم سيبعثون، يعني هم يعتقدون بأنهم سيموتون ويعتقدون بأنهم سيخرجون من قبورهم للعرض على الله والحساب، ولكن أعمالهم لا تدل على أنهم مصدقين، جاءهم البيان الإلهي بالتوكيد أو بعدة توكيدات حتى يكونوا على يقين بأنهم سيبعثون، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، قوله ميقاتا أي في علمه وقضائه، الله سبحانه وتعالى يعلم متى ستقوم الساعة ومتى سيخرج الناس، لأنه هو الذي سيقيم الساعة عليهم وهو الذي سيخرجهم من قبورهم للبعث والحشر والميزان والعرض على الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم، قوله وقتا للثواب والعقاب أشار بذلك إلى أن الميقات زمان مقيد بكونه وقت ظهور ما وعد الله به من الثواب والعقاب، بأنه أو بكونه وقت ظهور ما وعد الله به من الثواب والعقاب. قوله يوم ينفخ في الصور أي النفخة الثانية. قوله جماعات مختلفة، روي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل لقد سألت عن أمر عظيم. ثم أرسل عينيه باكيا، يعني زرف دموعه صلى الله عليه وسلم، ثم قال يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين وبدل صورهم، فبعضهم على صورة القرد وبعضهم على صورة الخنزير وبعضهم منكسون أرجلهم فوق ووجوههم منكسون أرجلهم فوق وجوههم ووجوههم يسحبون عليها والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبعضهم عمي مترددون، وبعضهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع، يعني أهل يوم القيامة، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من النار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف يعني الميتة، وبعضهم يلبسون جلابيب سابغة من القطران. لاصقة بجلودهم. فأما الذين على صورة القردة فالتقاط من الناس، يعني النمام والعياذ بالله تبارك، القتات، فالقتات من الناس يعني النمام. وأما الذين على صورة الخنازير والعياذ بالله فأهل السحت والحرام والمكس يعني الظلم. وأما الناكسون رؤوسهم ووجوههم فأكلة الربا. وأما العمى أو العمي فهم من يجورون في الحكم. وأما الصم البكم فهم الذين يعجبون بأعمالهم. وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين يخالف قولهم فعلهم والعياذ بالله تبارك وتعالى يخالف قولهم فعلهم. وأما المقطعة أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون الجيران. وأما المصلبون على جذوع من النار فالسعاة بالناس إلى السلطان. وأما الذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات ويمنعون حق الله من أموالهم. وأما الذين يلبسون الجلاليب فأهل الكبر والفخر والخيلاء. قوله تعالى وفتحت السماء عطف على قوله فتأتونا، يعني لماذا جعلها بالماضي؟ وعبر بالماضي لتحقق الوقوع، يعني كأنه واقع لا محالة. قوله بالتشديد والتخفيف أي في فهما قراءتان سبعيتان من القراءات المتواترة، يعني وفتحت السماء وفتحت السماء. قوله شققت أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالفتح ما عرف من فتح الأبواب، بل هو التشقق لموافقة قوله إذا السماء انفطرت. فالمعنى شققت يعني فتقت، وليس بمعنى فتحت يعني كفتح الأبواب. وخير ما فسرته بالوارد قوله لنزول الملائكة أي لأنهم يموتون بالنفخة الأولى ويحيون بين النفختين وينزلون جميعا يحيطون بأطراف الأرض وجهاتها يسوقون الناس إلى المحشر. اللهم أحسن ختامنا وختام آبائنا وأمهاتنا وشيوخنا ومسلمين يا رب العالمين. قوله وسيرت الجبال أي في الهواء بعد تسفيتها. قوله هباء المناسب إيقاع السراب على ظاهره، إبقاء السراب على ظاهره يعني وسيرت الجبال، ويكون المعنى على التشبيه أي فكانت مثل السراب، سيرت الجبال فكانت سراب، المناسب إبقاء السراب على ظاهره، ويكون المعنى على التشبيه أي فكانت مثل السراب من حيث إن المرئي خلاف الواقع، فكما يرى السراب كأنه ماء كذلك الجبال ترى كأنها جبال وليست كذلك في الواقع، لقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وإلا فتفسير السراب بالهباء لم يوجد في اللغة، يعني الأولى أن تبقى كلمة السراب على حقيقتها، ولكن الإنسان يرى الجبال في السماء وكأنها سراب. قوله راصدة أي مرصدة، أشار بذلك إلى أن مرصادا من رصاص الشيء أرصده إذا ترقبته، فهي راصدة للكفار مترقبة لهم، أو مرصدة بمعنى معدة ومهيئة لهم، يقال أرصدت له أعددت له. قوله أحقابا طرف للإثنين. قوله لا نهاية لها أي لمجموعها. قوله أحقابا ظرف للابسين، ظرف للابسين يعني إعراب كلمة أحقابا ظرف لكلمة لابسين فيها. قوله لا نهاية لها أي لمجموعها، وإن كان كل منها متناهيا، وإنما قال لا نهاية لها ليوافق قوله تعالى خالدين فيها أبدا. قوله بضم أوله أي وسكون ثانيه هو 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. الله. عن الحسن قال إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة، بل قال لابثين فيها أحقابا، فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب إلى الأبد، وليس للأحقاب عدة إلا الخلود. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال رضي الله تعالى عنه قال لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا، ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا. قوله يوما ثم قوله نوما ثم النوم بردا لأنه يبرد صاحبه، ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشه، وهي لغته ذيل. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما البرد برد الشراب. وقال الزجاج أي لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل يوم ولا ظل نوم، فجعل البرد برد كل شيء له راحة. وأما الزمهرير فهو برد عذاب لا راحة فيه. قوله لكن حميما، قضية كلامه أن الاستثناء منقطع، ويجوز أن يكون متصلا من عموم قوله ولا شرابا، والأحسن أنه بدل من شرابا، لأن الاستثناء من كلام غير موجب. قوله بالتخفيف والتشديد أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله جزاء وفاقا منصوب على المصدرية لمحذوف قدره المفسر بقوله جوزوا بذلك أو جوزوا بذلك، يعني أخذوا عقابهم بذلك. قوله موافقة لعملهم أشار بذلك إلى أن وفاق صفة لجزاء بتأويله باسم الفاعل. قوله إنهم كانوا تعليل لقوله جزاء وفاقا. قوله كذابا بالتجديد باتفاق السبعة القراء السبعة. قوله وكل شيء منصوب على الاشتغال أي وأحصينا كل شيء أحصيناه. قوله كتبا أشار بذلك إلى أن كتابا مصدر من معنى الإحصاء على حد جلست قعودا المعنى فالمعنى كتابا إحصاء. قوله في اللوح المحفوظ وقيل في صحف الحفظة على بني آدم. قوله ومن ذلك أي كل شيء. قوله فذوقوا إلى درس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير والعلم والنفع والمعرفة. هذه حاشية تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى شغل كثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فينا وفيكم وفي هممنا، وأن يفتح علينا وعليكم وعلى إخواننا طلاب العلم جميعا، وأن يشغلنا به عمن سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.